الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف قراءتنا في كتاب الشيخ ثناء الله الحمد السيد رحمه الله، تيسير القرآن تفسير كلام الرحمن. ونحن في اليوم الرابع من أيام رمضان، يوم الأحد، عام 39 و400 ألف هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الآية 25 من قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، من سورة النساء. وقبل القراءة أو البدء بالقراءة، أنبه إلى أن في الآية الثالثة في قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا، قلنا إن الشيخ اختار قول الإمام الشافعي رحمه الله، أي لا يكثر عيالكم. ثم أكد الشيخ رحمه الله قوله هذا بأن الكلام إنما كان على الإفراط، إنما كان على الإفراط. فرتب على هذا أن المقصود بالجور غير محتمل هنا. لماذا؟ قال: لأنه متفرع على التعدد، وقد سلم عدمه، والسالبة وإن كانت صادقة في صورة عدم الموضوع، فالقضية هنا ليست بسالبة بسيطة بل موجبة مطلقة أو معدولة. فافهم هذا من تعليقات الشيخ ثناء الله رحمه الله. وكلامه هذا مستقيم. لو قلنا إن كلمة ذلك أدنى ألا تعولوا متفرع على، كما ذكر الشيخ، متفرع على السالبة، ولكن الصواب أن هذه ذلك أدنى، ذلك إشارة إلى عدم التعدد، ذلك إشارة إلى عدم التعدد، فهي في الصورة سالبة لكن في المعنى موجبة، والله تعالى أعلم. نعم، القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة ثناء الله الهندي المبصري رحمه الله تعالى في تفسير القرآن بكلام الرحمن: ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، لقوله تعالى: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب كما سيأتي، فمما ملكت أيمانكم أي فانكحوا من فتياتكم المؤمنات، من الأولى تبعيضية والثانية بيانية، والله أعلم بإيمانكم، فاتقوا بظاهرهن ولا تجسسوا بواطنهن بعضكم من بعض، قوله تعالى: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف أي بطريق عرف في الشرع، محصنات أي محفوظات حال، غير مسافحات مخرجات المني ولا متخذات أخدان، أخلاء يزنون بهن سرا، فإذا أحصن حفظن بالنكاح، فإن أتين بفاحشة بالزنا فعليهن يصف ما على المحصنات الحوائر من العذاب أي 50 جلدة، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ذلك الإذن لنكاح الإماء لمن خشي العنة منكم أي المشقة والضرر بالتجرد، لقوله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وأن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم حتى يتيسر لكم الطول لنكاح المحصنات، لقوله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والله غفور رحيم، لما يخطر ببالكم من دواعي الزنا في حال التجرد، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم في النكاح وغيره، ويتوب أن يرحم عليكم، والله عليم حكيم. هنا تفسير التوبة بالرحمة من باب تفسير الشيء بلازمه، فإن من تاب الله عليه فقد رحمه، وهذا تفسير سائغ كما نبهنا عليه، ما دام المتكلم أو الكاتب يثبت أصل الصفة. نعم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما عن الطريق المستقيم فتكونوا سواء، يريد الله أن يخفف عنكم يسهل أحكامه عليكم، وخلق الإنسان ضعيفا لا يصبر على الضرر ويطرح في السفر ويفرح بالسرور لقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بطريق غير مأذون بالشرع إلا لكن أن تكون الأموال تجارة عن تراض منكم فكلوا ما ربحتم لقوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقتلوا أنفسكم أي إخوانكم لقوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك للقتل عدوانا وظلما لا خطأ فسوف نصليه نارا لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وكان ذلك على الله يسيرا. وإن كان القاتل أميرا أو ملكا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الإضافة بيانية أي الكبائر التي تنهون عنها فما نهى عنه الشرع فهو كبير لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر من الذنوب قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا قوله ما نهى عنه الشرع هو كبير هذا على قول لبعض علماء الاعتقاد أن ما نهى عنه الشارع فارتكابه كبير وما أمر به الشارع فتركه كبير إذا كان واجبا في الإيجاب وإذا كان محرما في النهي. والقول الآخر وهو الذي اختاره الحافظ الذهبي رحمه الله وهو قول جمع من الصحابة والتابعين أن الكبيرة ما ترتب عليه وعيد أو لعن أو بعد أو إبعاد ونحو ذلك مما فيه وعيد شديد. نعم. وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة يكرم من الله من يدخلها لقوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي ما فضل الله به صنفا على صنف لأنه ليس مما يمكن أن يتحصل بالتمني فإنه وهبي لا كسبي لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض هذا في أمر فطري للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن فاجتهدوا في الشرافة الكسبية فإنها ممكنة الحصول لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا واسألوا الله من فضله العام وغير المخصوص بصنف دون صنف من علم أو مال أو جاه إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل إنسان مات جعلنا موالي أي ورثة مما أي لمال ترك الوالدان والأقربون من الإخوة والأخوات وغيرهم والذين عقدت أيمانكم إن عقدت العهود بينكم أي الزوج والزوجة لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح وقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. والموصول معطوف على الوالدان أي جعلنا لكل مال مما ترك هؤلاء ورثة فآتوهم نصيبهم على حسب ما ذكر إن الله كان على كل شيء شهيدا يعلم أن يتبعه ممن يعصيه الرجال قوامون أي مسلطون على النساء بالحكومة بوجهين فطريين وكسبين بما فضل الله بعضهم أي صنف الرجال على بعض صنف النساء بوجه فطري وبما أنفقوا من أموالهم في المهر والنفقة لقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي كسبي فالصالحات أي فالنساء الصالحات قانتات أي مطيعات للزوج لقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ستأتي عابرات. بالنسبة لكون الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأصناف على بعض فضل الرجال على النساء لأمر كسبي كما ذكر الشيخ والفطري فلو تنازل بعض الرجال عن الأمر الكسبي فإن الأمر الفطري يبقى وإنما يفوتهم من القوامة بقدر تركهم للأمر الكسبي. ألا ترى أن الرجل إذا ترك الأمور كلها للمرأة في خارج البيت يجعل الأمور كلها للمرأة، يصبح ليس له قوامة. لماذا؟ لأنه ترك الأمر الكسبي الذي كان له فيه نوع قوامة وبه نوع قوامة. نعم. حافظات للغيب، حافظات لما غاب عن عيون الرجال من أموال الزوج ومن أنفسهن بما حفظ الله، أي بما أمرهن الله بالحفاظة، بقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن. واللاتي تخافون نشوزهن مخالفة أمر الزوج فعظوهن أيها الأزواج بعذاب الله واهجروهن في المضاجع إن لم يستعظن بالكلام واضربوهن ضربا غير مبرح إن لم ينتهين بالهجر، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا للعذاب ولا تغتروا بالحكومة عليهم إن الله كان عليكم عليا كبيرا. فيجازيكم على حسب أعمالكم، وإن تبتم أي علمتم أيها الأولياء والعرفاء شقاق بينهما مخالفتهما التي لا تكاد تصلح بالكلام، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا بالإخلاص يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا بالنيات والأعمال. هذه الآية واللاتي تخافون نشوزهن فيه واضربوهن، والضرب إنما يقع على البالغة العاقلة، ففيه أزعم أن فيه دلالة على أن من له ولاية ولو كان على بالغين فإن له أن يضرب، لكن دون أن يكسر عظما ولا يخدش جلدا. فللمرأة فللرجل أن يضرب زوجته فيما يخالف الشرع أو يخالف أمره المعروف، وكذلك للوالد أن يؤدب أبناءه وإن كانوا بالغين فيما يخالفون فيه الشرع أو فيما يخالفون فيه أمره المعروف، لكن بشرط أن يكون هذا الضرب موافقا للشرع، ليس فيه كسر عظم ولا خدش جلد، لأن الله أذن بالضرب على البالغات والبالغين. واضربوهن. نعم. واعبدوا الله وحده، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تشركوا به شيئا وأحسنوا بالوالدين إحسانا وبذي القربى من الإخوة والأخوات وغيرهم واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب أي البعيد من بيتكم من القطف القرية والصاحب من الجنب الذي صاحبك ولو ساعة في السفر أو في الحضر أو في مجلس الدعوة أو مسجد الصلاة وغيرها، لقوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وابن السبيل أي المسافرين على حسب احتياج، فمن كان منقطع الزاد فهو حق غيره، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء والقدام، إن الله لا يحب من كان مختالا أي متكبرا فخورا مفتقرا. هم الذين يبخلون يمسكون عن الإنفاق في سبيل الخير ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله من مال أو علم أو غيره. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أي ذا إهانة. والذين عفوا على الذين وينفقون أموالهم رئاء الناس أي ليقول الناس قد أحسن فلان، ولا يؤمنون بالله أي بجزاء ربهم ولا باليوم الآخر، فهذا قرين الشيطان، ومن يكون الشيطان له قرينا فقد خسر خسرانا مبينا. فساء الشيطان قرينا، لقوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهؤلاء هم مبغضون عند الله. وماذا أي ضرر كان عليهم لو آمنوا بالله إيمانا خالصا مانعا من رياء، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي لو آمنوا وأنفقوا مما آتاهم الله من علم أو مال أو جاه لكان خيرا لهم، وكان الله بهم عليما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو يعاملهم بعلمه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك ذرة حسنة أي خالصة لله يضاعفها، لقوله تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أي الجنة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد نبين يشهد عليها وجئنا بك يا محمد على هؤلاء أي الكفار شهيدا، تشهد عليهم مما صدر عنهم، لقوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو أن تسوى بهم الأرض، أي لو يموتون ويدفنون في الأرض لقوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ولا يكتمون الله حديثا لشهادة أعضائهم لقوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه مسائل المعاد الآن اسمعوا مسائل العمل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة إلا تصلوا وأنتم سكارى حال لأن السكر مناف للخشوع وهو ضروري في الصلاة لقوله تعالى وقوموا لله قانتين حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا عفوا على الحال إلا عابري سبيل المسافرين فحكمه ما يتلى عليكم حتى تغتسلوا متعلق بالجنوب إلى تصلوا جنبا حتى تغتسلوا إلا مسافرين فحكمه مذكور بعد وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضاء الحاجة البشرية البول والبراد أو لامستم النساء جامعتموهن لقوله تعالى من قبل أن تمسوهن فلم تجدوا ماء فصورة لأخيرتين فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا طاهرا هذا حكم عابر السبيل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الرسغ لقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما إلى الرسغ كذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما رواه الترمذي إن الله كان عفوا غفورا مغفرته تقتضي السهولة عليكم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا أي حظا قليلا من فهم الكتاب السماوي اليهود والنصارى يشترون الضلالة يؤثرونها من البدعات والتثليث وغيرهما ويريدون أن تضلوا السبيل سبيل الهداية لقوله تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون والله أعلم منكم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وهو ينصركم لقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في قوله فلم تجدوا ماء قال الشيخ في الصورتين الأخيرتين يعني لامستم أو جاء أحد منكم من الغال لكن الصواب أن فلم تجدوا ماء راجع إلى الكل إلى الصور كلها إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الصور الأربعة كلها. نعم. من الذين هادوا أي اليهود يحرفون الكلمة أي الكلام عن مواضعه أي يغيرون ألفاظها ومعانيها لقوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقوله تعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ويقولون سمعنا كلامك وعصينا أمرك واسمع غير مسمع أي لا يسمع كلامك أحد ويقولون راعنا ليا فتلى بألسنتهم حال بمعنى المشتق أي لاوي بإشباع العين منيبين صيغة اسم الفاعل من الرعى يعنون راعينا خادمنا وراعينا للغنم بقوله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وطعنا عطف على ليا أي طاعنين في الدين يقولون لو كان محمد نبيا لعلم ما نقول له ولو أنهم قالوا سمعنا كلامك وطعنا أمرك واسمع ما عرضنا عليك وانظرنا بدا راعنا لكان خيرا لهم وأقوى ما طريق عند الله لتقرير الرسول وهو واجب لقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أي لا يؤمنون مطلقا فالقليل بمعنى العدم لقوله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. هنا لو ذكر في قوله واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم بعد ما انتهى لو ذكر بأن المقصود لهذا المقصد نهى الله المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، هذا تفسير القرآن بالقرآن. وهنا قوله راعينا للغنم هذا أحد الأقوال، والقول الآخر أن راعنا أي أنت رجل أرعن عياذا بالله، يعني ليس فيك شيم الرجولة. نعم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا إلى القرآن مصدقا لما معكم من الكتاب، لأنه جعل وفق خبره لقوله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من قبل أن نطمس وجوها نمحو ما فيها من الأنوف والعيون لقوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون. فأردها على أدبارها هيئة أدبارها أو نلعنهم أي ذوي وجوه كما لعنا أصحاب السبت مسخناهم لقوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكان أمر الله مفعولا وهو متوقع بعد في الدنيا أو في الآخرة والله أعلم كيف لا. إن الله لا يغفر أن يشرك به بغير التوبة لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من كان أعماله حسنة أي من كان أعمال الحسنة أكثر لقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ومن يشرك بالله فقد افترى كسب إثما ذنبا عظيما لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم عن الذنوب أي ينسبون أنفسهم إلى التزكية لقوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه بل الله يزكي من يشاء بالمغفرة ولا يظلمون فتيلا شيئا قليلا فيظهر حالهم. انظر كيف يفترون على الله الكذب من التزكية لهم بقولهم نحن أبناء الله وكفى به أي الافتراء والباء زائدة إثما مبينا تمييز أي كفى إثم هذا أي كفى إثما هذا أي كفى إثم هذا الافتراء. يا قول الشيخ الباء زائدة فيه نظر يعني وكفاه إثما مبينا هذا مراد الشيخ وكفاه إثما مبينا الباء زائدة الصواب الباء ليس زائدة بل الباء للفصل بين الفعل وبين الضمير للدلالة على شناعة ما فعل وأن هذا الفعل يكفيه لوحده فكيف لو اجتمع مع هذا الفعل أفعال أخرى. نعم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون بما يعبد من دون الله لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فيقولون للذين كفروا من أهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تميز من نسبة طريقهم أهدى أولئك الذين لعنهم الله بكفرهم وكفرانهم الحق ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ينصرهم لقوله تعالى وما للظالمين من أنصار. أم لهم نصيب من الملك حكومة الملك يذلون من يشاءون ويعزون من يشاءون لو كان لهم نصيب فإذا لا يؤتون الناس نقيرا شيئا خيرا لبخلهم لقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. أم يحسدون الناس أي المسلمين على ما آتاهم الله من فضله من الكتاب والنبوة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة النبوة وآتيناهم ملكا عظيما فكم من حاسد حسدهم وما ضرهم من شيء وكذلك هؤلاء الحساد لا يكادون يضرون المحسودين لقوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا تبالوا بهم أيها المؤمنون لقوله بالطيب سوى وجع الحساد داو فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. فمنهم أي آل إبراهيم من آمن أي آل إبراهيم من آمن به ثبت على إيمانه ومنهم من صد أي أعرض عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت أي تنضج جلودهم بدلناهم نبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا على أمره حكيما في صنعه والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حال مقدرة أبدا متعلق بخالدين لهم فيها أزواج مطهرة من سوء الأخلاق ما مر في الجزء الأول وندخلهم ظلا ظليلا أي نعماء دائمة بقوله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هذه القاعدة لو تحفظونها ترتاحوا. كلمة خالدين فيها أبدا في جميع القرآن حال، سواء كان في وصف أهل الجنة فهو حال لهم، أو كان في وصف أهل النار فهو حال لهم، ويتصلح أن تكون كلية من كليات التفسير. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بالإنصاف وإن كان أحد الطرفين ذا قربى لكم بل أنفسكم بقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله نعم ما يعظكم به أي نعم الشيء الذي يعظكم به هذا إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما أمركم به من أمر الدين بقوله تعالى ولا يعصينك في معروف وأولي الأمر منكم أي من كان ذا أمر حاكما منكم لقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي أطيعوا أمركم فيما أمركم من الأمور المتمدنة فإن تنازعتم أيها المؤمنون في شيء من فعل في كونه جائزا أو غير جائز فردوه إلى الله كتابه والرسول سنته لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك الرد إلى الكتاب والسنة خير وأحسن تأويلا عاقبة أي عاقبته محمودة لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ألم تر إلى الذين يزعمون بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي ولي الطاغوت هو كعب بن الأشرف وقد أمروا أن يكفروا به بكل ما يعبد من دون الله لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا من الهداية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى القرآن وإلى الرسول إلى نفسه وسنته بعد وفاته لقوله تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم رأيت المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يصدون يعرضون عنك صدودا مصدر للتأكيد فكيف إذا أصابتهم مصيبة في الدنيا بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يظنون أنك ساقط عليهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين الخصمين لا عناد وإنكار من الإسلام أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من إنكار فأعرض عنهم من الطعن واللعن وعظهم موعظة حسنة وقل لهم في حق أنفسهم قولا بليغا أي قولا لينا مؤثرا في أنفسهم كي يتذكروا لقوله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فيما يأمر به من الدين ولو أنهم ظلموا أنفسهم بالعصيان جاءوك فاستغفر الله لذنوبهم واستغفر لهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لوجدوا الله توابا يتوب عليهم رحيما يرحمهم برحمته الواسعة فلا وربك لا مقحمة والواو قسمية لا يؤمنون هؤلاء القائلون بكلمة الإسلام حتى الإيمان حتى يحكموك أن يجعلوا نفسك حكما لما مر فيما شجر اختلف بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا يضيقا مما قضيت لهم أو عليهم ويسلموا تسليما أي لا ينكرون بوجه من الوجوه لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم بالهجرة ما فعلوه إلا قليل منهم أي من الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وهم المؤمنون حقا ولو أنهم كلهم فعلوا ما يوعظون به من كل ما يأمر به الرسول وإن كان مخالفا لعقولهم لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لقلوبهم على طاعة الله لقوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما هداية خاصة بأولياء الله تعالى لقوله تعالى الله ولي ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ومن يطع الله والرسول فأولئك يكونون يوم القيامة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من بيانية والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك مصاحبة الفضل من الله وكفى بالله عليما بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يا أيها الذين آمنوا اسمعوا ما يجب عليكم من الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله خذوا حذركم ما يتقى به من العدو فانفروا ثبات متفرقين أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن يتأخر فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم أي المسلمين شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله فتح وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما والجملة الإنشائية مصدرة بيا ليتني مقولة ليقولن وجملة كأن لم تكن اعتراض بين القول والمقولة لإظهار عدم إخلاصهم للمسلمين لقوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون كأنهم يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما في كلا الحالين وإن كان أجر المقتول الشهيد أعظم وما لكم أيما عذركم لا تقاتلون في سبيل الله وفي تخليص المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية أي مكة الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا يتولى أمورنا واجعل لنا من لدنك نصيرا يمنعنا من الظلمة الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله طلبا للرضا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت في حماية ما يعبدون من دون الله بأهواء الشيطان لقوله تعالى حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فقاتلوا أولياء الشيطان الكفرة إن كيد الشيطان كان ضعيفا وهي لا قوة له بالنسبة إلى الله لقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم ألم تر إلى الذين قيل لهم في مكة كفوا أيديكم عن القتال أي أمروا بالصبر على مصائب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال وأمروا بقتال الكفار لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية الكاف صفة للمصدر أي خشية مثل خشية الله وأشد معطوف على الكاف وخشية تمييز عنه وأولى التوزيع أي بعضهم كذا وبعضهم كذا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب بتأخير حكم القتال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أي شيئا يسيرا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج أي قصور مرتفعة مشيدة أي مستحكمة وإن تصبهم أي كفار حسنة نعمة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة كجذب وبلاء يقولوا هذه من عندك أي أنت باعثها وسببها تأتي بثؤمك وبمن معك لقوله تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه قال تعالى رد عليهم قل كل من عند الله إلا هو وحده موجد كل من الحسنة والسيئة لقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أي لا يعلمون أن الله هو المتصرف في العالم فكيف يمكن أن يتأذى أحد بشؤم غيره لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى ما أصابك أيها الإنسان من حسنة أي نعمة فمن الله أي من رحمته وإحسانه وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي هو مسبب من سوء عملك وإن كان خالقة لقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وأرسلناك يا محمد للناس رسولا وأن الرسالة والشؤم لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأن الرسالة والشؤم لقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكفى بالله شهيدا يظهر رسالتك بالنصر والفتح من يطع الرسول فقد أطاع الله لأن الرسول من حيث هو رسول لا يأمر ولا يفعل إلا ما هو مأمور به إلا ما هو مأمور به من الله، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن تولى عن الطاعة فما أرسلناك عليهم حفيظا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ويقولون أينا تكون طاعة، أي أمرنا وشأننا طاعة، فنقوم الكلمة كما تأمرنا. فإذا برزوا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي استشاروا خلاف ما قالوا لك، والله يكتب ما يبيتون، أن يجازيهم بما يقولون، لقوله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، لا يضرون بشيء، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه، لقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في أخباره الماضية والآتية وما يذكر فيها من أسرارهم، لقوله تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف متعلق بالفتح والهزيمة أذاعوا أي أشاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من المسلمين لعلمه الذين يستنبطونه وأن يستخرجونه منهم، أنه مما ينبغي شاعته وستره، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمته، لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض أي رغب المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بغلبتكم عليهم أو بإسلام بعضهم، لقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقوله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. والله أشد بأسا، تميز من نسبته حربه أشد أشد ما أي حربه أشد لا يقاومه أحد، أشد حربه أشد لا يقاومه أحد، تميز من نسبته حربه أشد لا يقاومه أحد، وأشد تنكيلا أي تعذيبا، لقوله تعالى: إن بطش ربك لشديد. لكن لا تكونوا أشداء في كل حين، بل اشفعوا فيما بينكم، واسمعوا أنه من يشفع شفاعة حسنة بأن يقيد بها أحدا من عند السلطان أو غيره، أو يرغب أحدا إلى طاعة الله، يكن له نصيب منها لدلالته على الخير، لقوله تعالى: وإن لك لأجرا غير ممنون، ولقوله عليه السلام الدال على الخير كفاعله الحديث: ومن يشفع شفاعة سيئة أن يشير أحدا مشورة سيئة يتضرر بها، أو أحد أو يتضرر بها أحد، أو يرغب أو يرغبه بالشر أو يرغبه بالشر، يكون له كفر أي وزر منها، لقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزيرون. وكان الله على كل شيء مقيتا قديرا. وينبغي أن تكونوا في السلم والحرب أيضا متمدنين. وإذا حييتم بتحية إن أتحف أحد إليكم بشيء وإن كان من غيركم، لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فحيوا بأحسن منها يتحفوا إليه أحسن من تحفته، أو ردوها يتحفوا إليه مثل ما أتحف إليكم إن استطعتم، وإلا فادعوا له، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن الله كان على كل شيء حسيبا، فيحاسبكم على أعمالكم. الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلى في يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا، تميز من نسبته حديثه أصدق. فما لكم في المنافقين فئتين أصبتم فئتين اختلفتم في إسلامهم وكفرهم، والحال أنه الله أركسهم ردهم بما كسبوا من الكفر، لقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أتريدون أيها المسلمون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. الهداية لقوله تعالى: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء أخلاء حتى يهاجروا في سبيل الله، يتركوا أوطانهم، لقوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا فإن تولوا من هجرة الإخلاص لله سبحانه فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم في ميدان الحرب أو في غيره لحربهم ولحقهم بدار الحرب، ولا تتخذوا منهم وليا خليلا ولا نصيرا، حيث ظهرت عداوة من أقوالهم وأفعالهم إلا استثناء من حكم خذوا واقتلوا الذين يصلون يتعلقون إلى قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق عهد بالصلح أي يا معاهديكم ومعاهدي المعاهدين فلا تقتلوهم، أو الذين جاءوكم حال كونهم حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم معكم فلا تقتلوهم، ولو شاء الله لسلطهم أي أقدرهم عليكم فلقاتلوكم أي غلبوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي صلح القياد فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، حيلة للقتال لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية أصل في أن الذي لا يقاتل لا يقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا جاءوك أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلكم، هم كفار لكنهم لا يريدون قتالنا إذن لا يقاتلون. نعم. فما جاء ستجدون آخر ستجدون آخرين من المنافقين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، يريدون أن لا يكلفوا منكم لقتال الكفار ولا من قومهم لقتال المسلمين، لكن شأنهم كلما ردوا إلى الفتنة أي الفساد وقتال المسلمين أركسوا فيها أي كأنهم ألقوا فيها جبرا، فإن لم يعتزلوكم ولم يلقوا إليكم السهم أي لم يصطلحوا معكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي وجدتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا حجة مبينا بالفتح والنصر لقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن أي من حيث الإيمان لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقوله عليه السلام المسلم أخو المسلم لا أظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، الحديث إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ بأن يرميه مريدا به غيره أو يريد به مؤمنا لكن من حيثية أخرى لا من حيثية الإيمان لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فتحرير رقبة مؤمنة يجب على القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله أي إلى ورث المقتول إلا أن يصدقوا ويعفوا فيتركوا الدية فهي معفوة، فإن كان المقتول من قوم عدو لكم أي إن كان قومه كافرين محاربين لكم وهو المقتول مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي يجب اعتاق رقبة مؤمنة لأجل شرف المقتول الإسلامي لا دية له لأنها حق الورثة، وهم محاربون لكم لقوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون، وإن كان المقتول من قوم كفار لكن بينكم وبينهم ميثاق نيعة بالصلح فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة مؤمنا كان المقتول أو كافرا لقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، وقوله عليه السلام ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين بدل الرقبة وأمر الدية مفوض إلى أولياء المقتول إن شاءوا تركوا وإن شاءوا أخذوا منه بعد اليسر لقوله تعالى إلا أن يصدقوا الآية مرت آلفة توبة من الله، نصب على المفعولية الثانية أي جعل هذا الحكم توبة لكم من الله وكان الله عليما حكيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا من حيث أنه مؤمن لا يرضى إيمانه فجزاؤه جهنم إن لم يتب خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أوضحوا الأمر ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام مسترا حاله لست مؤمنا أي من سلم عليكم واجها مسترا حاله فلا تكفروا لا من كان مجاهرا الكفر وألقى إليكم السلام على طريق المسلمين لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، تبتغون عرض الحياة الدنيا بحذف الهمزة الاستفهام فعند الله مغانم كثيرة فاطلبوها من عند الله. كذلك كنتم من قبل مسؤولين مستضعفين في مكة المكرمة زاد الله شرفا وتعظيما. فمن الله عليكم بتغليبكم على أعدائكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم على أعمالكم. لا يستوي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين غير أولي الضرر من العمى والعرج وغيره أي الذين قعدوا من غير مانع المرض ومن غير ضرورة داعية ناوين الجهاد غير حين يؤمرون. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كيف يكونون سواء الحال وأنه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله على القاعدين ناوين الجهاد درجة أي درجة العلو لقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكلا من المفعولين والناوين الجهاد وعد الله الحسنى على فعلهم وعلى نيتهم الصالحة لقوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أما القاعدون عند الضرورة الداعية فليس لهم عذر عند الله لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ولكن فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه بدل من أجرا عظيما ومغفرة ورحمة عفوا على درجات وكان الله غفورا رحيما. يغفر ويرحم ويستحقها حال من هو على خلافهم خلاف حالهم وهي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الجهاد بل وترك ما أوجب عليهم من إظهار شعائر الإسلام حال من الضمير المنصوب. قالوا أي الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم من الدين مسلمين أو كافرين. قالوا معتذرين كنا مؤمنين لكن مستضعفين في الأرض مجبورين على الكتمان لغلبة الكفار فلأجل ذلك ما أدينا ما علينا. قالوا الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فتظهروا في دار الإسلام فتظهروا في دار الإسلام شعائر الإسلام فأولئك مأواهم جهنم وساءت أي جهنم مصيرا أي مرجعا لهم. فإنه يعتذر فعذرهم غير مقبول لأنهم كانوا مستطيعين لقوله تعالى إلا المستضعفين حقيقة من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا موصلة إلى دار السلام لضعف بنيانهم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم لقوة إيمانهم وعذرهم لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله بالإخلاص يجد في الأرض مراغما مهجرا كثيرا للهجرة لقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة كما مر وسعه في الرزق لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله طلبا لرضاه ورسوله نصره تحت لوائه ونائبه ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يؤتيه على نيته لقوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان الله غفورا رحيما يغفر ويرحم على نية الفاعل المعذور. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة الرباعية اثنين للحديث إن خفتم أن يفتنكم أن يصيبكم الذين كفروا في حالة الصلاة إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت أيها الرسول أنت ونائبك فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم أي المسلمين معك للصلاة وليأخذوا أسلحتهم معهم دفعا للضار للعدو احتياطا. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم قائمين مواجهين العدو ولتأتي طائفة أي جماعة أخرى لم يصلوا صفة لطائفة فليصلوا معك بقية ما ترك الأولون وليأخذوا معهم حذرهم ما يحذرون به العدو وأسلحتهم. علة هذا الحكم أنه ود الذين كفروا لو أن تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم لشغل الصلاة فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقتلونكم هلاككم أجمعين، لما أن هلاككم غاية مرامهم، لقوله تعالى: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى أي أذية من مطر لأجل مطر أو كنتم مرضى. لا تستطيعوا التحمل بأن تضعوا أسلحتكم، ولكن خذوا حذركم، ما تحذرون به العدو، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة بالتسليم فاذكروا الله قياما وقعودا، حال قائمين أو قاعدين، وعلى جنوبكم على فرشكم، يلتزم ذكر الله لقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا طمأننتم من الحرب والخوف فأقيموا الصلاة كما علم الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، وقوله عليه السلام: صلوا كما رأيتم ويصلي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي حكما مكتوبا موقوتا، مقدرا بأوقات مخصوصة بينها الله في مواضع متعددة، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وغيرها. وأداها الرسول عليه السلام في خمس أوقات، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا تهنوا أي تضعفوا. رحمه الله، كثيرا ما يستدل بالآيات لبيان أهمية الرجوع إلى السنة، لأنه رحمه الله ناظر طائفة تسمى بالقرآنيين في الهند، وكان رحمه الله كثيرا ما يرد عليهم بأن مجملات القرآن لا بد من تفسيرها بالرجوع إلى السنة، فهو كان رحمه الله قد ابتلي بهذه الطائفة، وكانت هذه الطائفة منتشرة، والآن مع الأسف بدأت هذه الطائفة بعد وجود وسائل الاتصال الحديثة بدأ يصير لها، نسأل الله السلامة والعافية، شعاع وبريق عند كثير من لا يعرف قدر السنة ولا يعرف السنة، مع أن الله عز وجل في أكثر من 30 موضع يأمر بالرجوع إلى السنة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ولا تهنوا أي تضعفوا في ابتغاء القوم إلى الكفار لأجل المشقة والضرر، إن تكونوا تألمون في القتال فلا حرج، فإنهم يألمون أي الكفار أيضا يتأذون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، من أجل أنهم لا يعتقدون الآخرة، لقوله تعالى حاكيا عنهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك كتاب الحق القرآن لتحكم بين الناس بما أراك الله أوحى إليك، ولا تكن للخائنين خصيما. حامل مدافع عنهم: واستغفر الله على ما هنت من تبرياتهم، إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي يحرجون إخوانهم بالغفل والسرقة، لقوله تعالى: تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. والنفي يرجع إلى الأصل لا إلى المبالغة، لقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، كيف يستخفون منه وهو معهم إذ يبيتون يتجاورون بينهم وقت الليل، ما لا يرضى من القول من مخالفة الرسول، وكان الله بما يعملون محيطا، ذاتا وعلما، لقوله تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها القوم، هؤلاء المؤمنون جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا يتولى أمورهم، ومن يعمل سوءا أي عملا سيئا لا يتعدى إلى غيره أو يظلم نفسه أي يصرف حق أحد من بني نوعه، ثم يستغفر الله لذنوبه يجد الله غفورا رحيما، أي يغفر ذنوبه، يقوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن في إتلاف حقوق المخلوق ينبغي أن يستعفى منه أو يجبر نقصانه، لقوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، ومن يكسب إثما أي ذنبا فإنما يكسبه على نفسه لا على غيره، كقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكان الله عليما، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حكيما في صنعه. ومن يكسب خطيئة أي ذنبا سهوا أو إثما أي قصدا ثم يرمي به بريئا غير فاعل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا لا يخفى على أحد قبحه. قوله حكيما في صنعه مر معنا في التنبيه تفسير الجلالين أن هذا إذا كان المراد تفسير حكيما بأحد مفعولاته التي يظهر فيها الحكمة فهذا لا بأس به، لأن حكمة الله عز وجل ظاهرة في مفعولاته وفي مصنوعاته، لكن بشرط إثبات صفة الحكمة. والشيخ رحمه الله على طريقة أهل السنة يثبت صفة الحكمة، لكن إذا كان الأشعري يقول حكيما في صنعه فهذه مشكلة، لأنه لا يثبت أصل الصفة. نعم. ولولا فضل الله عليك بطاعتك بإطلاعك على الأمر ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوا في القوك بالخطأ في القضاء، وما يضلون إلا أنفسهم، لأن وبال هذا الإضلال عليهم بقوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم قبل النبوة من أمور الدين، لقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكان فضل الله عليك عظيما، حيث جعلك نبيا بل خاتم النبيين، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أحسنت، بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عبد السلام. الشيخ رحمه الله أيضا يؤكد كثيرا على قضية ختم النبوة، لأنه رحمه الله كان مبتلا بمناظرة القاديانية، غلام أحمد القادياني، وكان كثير المناظرة له رحمه الله. تعرفون رعاكم الله أنه يجوز في المناظرة ما لا يجوز في غير المناظرة، ومن عجائبه أنه رحمه الله أمام آلاف البشر، والبشر لا يعرفون إلا أن فلان أسكت فلان فقط، لا يعرفون الدلائل ولا دلة. فقال الشيخ ثناء الله لغلام أحمد: ما الدليل على أنك تدعي أنك أنت رسول؟ قال: الدليل قوله تعالى: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: أنت اسمك غلام أحمد، ما اسمك أحمد. فأراد الرجل أن يستفسر فقال: حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه. تعرفون هذا يجوز باللغة لكن له شرائط وضوابط. فقال له الشيخ: أنا ما اسمي؟ قال: اسمك ثناء الله. قال: إذا حذفت المضاف يبقى المضاف إليه، وأنا ما أرسلتك وأنت تكذب. يعني هؤلاء الدجالين لا ينفع معهم إلا هذا الكلام. فمسألة ختم النبوة، علماء الهند رحمهم الله جميعا قد ألفوا فيه كثيرا لابتلائهم بقضية غلام أحمد القادياني، أو الأحمدية يسمون أنفسهم زورا وبهتانا بالأحمدية، ولهم مراكز في لندن وفي أمريكا وفي ساحل العاج وفي باكستان. لكن الحمد لله في قبل أكثر من 70 أو 80 سنة خرج فتوى من علماء الهند جميعا بجميع طوائفهم أن القاديانية ليسوا مسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صاحبه بصدقة في السر أو معروف شرعي غير الصدقة أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا لغيره من الأغراض الفاسدة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ومن يشاقق يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من الإيمان وقبول الحق، لقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، لقوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نوله نصرفه إلى ما تولى انصرف، لقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ولو كان قليلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد فصل سبحانه مشيئته في قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا من الهداية. لقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن يدعون أي المشركون من دونه أي من دون الله إلا إناثا ضعفاء لا قدرة لهم على شيء كأنهم إناث. لقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذا قول الشيخ ضعفاء لا قدرة لهم على شيء كأنهم إناث, هذا قول لبعض المفسرين. والأرجح إن يدعون من دونه إلا إناثا لأنها أسماء للجامدات, قبر, صليب, صنم, وثن, غار, فهذه كلها أسماء لإناث, أسماء مؤنثة لأنها إما جمع تكسير وإما جمع مؤنث سالم. الكواكب النيرات في السماء التي يعبدها الناس, الشمس, كل هذه إناث. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنهم إنما يعبدون الشيطان والشياطين تؤنث في اللفظ. نعم. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لأنه داع لهم إلى الشرك. لقوله تعالى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لعنه الله وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا مقررا ولأضلنهم ولأمنينهم ألقينهم في المنى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام أن يشقون آذان الأنعام على آلهتهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله أن ينسبون ما خلق الله إلى غيره سبحانه وتعالى. لقوله فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ومن يتخذ الشيطان وليا اتبعه فيما يأمره من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يعيدهم خيرا على الكفر والشرك والبدعة ومخالفة الشرع ويمنيهم منا كاذبة. وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا لا أصل له. لقوله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أولئك يتبعوا الشيطان مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مثرا لقوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات على ما أرشدهم الرسول عليه السلام وما آتاكم الرسول فخذوه. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لقوله تعالى وما هم منها بمخرجين. وعد الله مصدر مضاف إلى الفاعل أي وعد الله وعدا حقا أي حق الوعد حقا. ومن أصدق من الله قيل تمييز عن النسبة أي من قوله أصدق من قول الله أي من قوله أصدق من قول الله. ليس أمر المناجاة بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب اسمعوا من يعمل سوءا كائنا من كان يجز به. لقوله ومن يعمل مثقال ذرة ويرجى العفو ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ينصره. لقوله وهو يدير ولا يجار عليه. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أن يعمل بالإيمان بالله لا بالرياء لقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا شيئا يسيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي فوض أمره إلى الله بالخير والشر لقوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وهو محسن عامل بالحسنات الشرعية والعرفية واتبع في الإحسان ملة طريقة إبراهيم حنيفا مائلا كل الميل إلى الله حال من إبراهيم ويحتمل أن يكون من ضمير اتبع مخلصا لله لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكيف لا يكون هذا أحسن دين فإنه اتبع دين إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا محبوبا مخلصا كاملا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولما كانت ملة إبراهيم صراطا مستقيما وعدلا قيما في الله وفي مخلوق الله فلهذا يستبتونك أي متبعوا إبراهيم يسألونك في النساء كيف يعملون بهن من التوريث والمعاشرة قل الله يفتيكم فيهن بعد وقبل ذلك يفتيكم ما يتلى عليكم بالكتاب وقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إلى قوله فكلوه هنيئا مريئا وقوله تعالى للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية وقوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في حق يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من المهور وترغبون في أن تنكحوهن لمالهن وجمالهن ويفتيكم ويرشدكم إلى ما ذكر في حق المستضعفين من الوجدان هو قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط بالإنصاف لقوله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا والمعنى ما ذكر عليكم قبل في هذه الأحكام فاعملوا عليه وما تفعلوا من خير عمل صالح إحسان وغيره فإن الله كان به عليما فيجازيكم وما يفتيكم الله في هذا المقام هو هذا إن امرأة خافت علمت من بعدها زوجها نشوزا تجافيا أو إعراضا أو توليا إلى غيرها فلا جناح عليهما الزوج والزوجة أن يصلحا بينهما صلحا جائزا على أي وجه كان من نقص حقوق أحدهما والمزيد والصلح خير على كل حال وأحضرت الأنفس الشح ولكن إن تحسنوا بينكم وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم حسب أعمالكم ولن تستطيعوا أن تعدلوا عدلا حقيقيا بين النساء ولو حرصتم عليه ولم تكلفوا به لقوله لا تكلف نفس إلا وسعها فلا تميلوا كل الميل عن واحدة فتذروها أي التي ملتم عنها كالمعلقة لا هي ذات زوج فتستريح ولا هي أيم فتتزوج غيره هذا هو المنهي عنه وإن تصلحوا بينكم وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما يغفر لكم ويرحمكم وإن يتفرقا الزوج المائل والزوجة المعرض معرض عنها لأجل عدم الموافقة يوني الله كلا من سعته من وسعته أن يجد الزوج الزوجة الموافقة له وتجد الزوجة الزوج الصالح لها وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض يفعل ما يشاء والأصل في إصلاح كل شيء التقوى لله ومن أجل ذلك لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي اليهود والنصارى وغيرهم لقوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإياكم أيها المؤمنون أن اتقوا الله وحده وبعمل ما يأمركم وترك ما ينهاكم وإن تكفروا فلا تضروا شيئا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وكان الله غنيا حميدا كقوله تعالى قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وحده وكيلا كقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا إن يشأ يذهبكم يهلككم أيها الناس ويأتي بآخرين غيركم لقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وكان الله على ذلك قديرا من ترك التقوى بأن كان يريد ثواب الدنيا عوضها بالشهرة فقد خاب فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعطي المخلصين كليهما من فضله ويمنع المرائي ثواب الآخرة لقوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان الله سميعا بأقوالكم بصيرا بأحوالكم وبنياتكم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط الباو بالتعدية أي مقيمين العدل شهداء أي مؤدي الشهادة الحقة لله لا لغيره ولو على أنفسكم أي وإن كان مضرا لأنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا فلا تكتموا الشهادة طمعا من الغني وترحما على الفقير فالله أولى بهما يتولي أمورهما فلا تتبعوا الهوى في أن تعدلوا بأداء الشهادة الحقة وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة أو لا تأتوا بها على وجهها أو تعرضوا عنها بكتمانها من رأسها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم على أعمالكم يا أيها الذين آمنوا آمنوا أيدوموا على الإيمان بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل صيغة الأمر آمنوا للاستمرار كما في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم ويا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ارتدوا ثم آمنوا ثم كفروا ارتدوا ثم ازدادوا كفرا بلغوا انتهاء الكفر بالموت لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة لم يكن الله ليغفر لهم في الآخرة ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما مؤلما الذين يتخذون الكافرين أولياء أخلاء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة لا يجدونها أبدا فإن العزة لله جميعا حال من العزة دليل على الدعوة المقدرة أي لا يجدون العزة من الكفار لقوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وقد نزل عليكم في الكتاب القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها على وجه المعاندة لا على طريق المناظرة لقوله وجادلهم بالتي هي أحسن ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم لأن القعود معهم لغو مفض إلى كثرة النزاع فهو منهي عنه لقوله والذين هم عن اللغو معرضون حتى يخوضوا يشرعوا في حديث غيرها غير الكفر والاستهزاء وإلا فإنكم إذا مثلهم في المعصية لمخالفتكم قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين صفة للمنافقين يتربصون بكم ينتظرون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا لكم ألم نكن معكم في الحرب والمشاورة فنحن مستحقون للعطاء وإن كان للكافرين نصيب فتح قالوا لهم ألم نستحوذ نقدر عليكم وقت المحاربة وألم نمنعكم نحفظكم من المؤمنين بإغوائهم في تدبير الحرب فالله يحكم بينهم أيها المؤمنون والمنافقون حكما بينا يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا للغلبة ما داموا مؤمنين ولقوله تعالى لقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن المنافقين يخادعون الله ورسوله لقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وهو أي الله خادع وهو أي الله خادعهم مجازيهم بخداعه. مر في قوله يخادعون الله والذين آمنوا هذا من باب تفسير الصفة بلازمه مجازيهم بخداعهم، وخداع صفة مضافة إلى الله عز وجل، ولا بد هنا أن ندرك أن هذه الصفة المضافة إنما هي في حق المخادعين، والله لا يوصف بالخداع على وجه الإطلاق ولا بالمكر على وجه الإطلاق، وإنما يقال يمكر بمن مكر ويكيد من كأ ويخدع من خدع. نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متكاسلين لا يريدون الصلاة بل يراءون الناس صلواتهم ليظنوهم مؤمنين ولا يذكرون الله إلا قليلا وهو أيضا بالرياء لا بالإخلاص مذبذبين بين ذلك الإسلام والكفر حال لا إله حال لا إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى هؤلاء الكافرين ومن يضلل الله على غوايته فلن تجد له سبيلا للهداية بقوله ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء أخلاء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبين حجة واضحة على تدليلكم في الدنيا وعذابكم في الآخرة لأنهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ينصرهم إلا الذين تابوا وأصلحوا صاروا صالحين متقين واعتصموا بالله توكلوا عليه وأخلصوا دينهم لله لا كمثل إخوانهم الذين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس فأولئك التائبون مع المؤمنين يغفر لهم ما قد سلف وسوف يؤتي الله المؤمنين ومن معهم من هؤلاء أجرا عظيما في الدنيا والآخرة ما يفعل الله بعذابكم غرضا من أغراضه إن شكرتم نعمه وآمنتم بما أنزل وكان الله شاكرا يقبل الصالحات عليما بالنيات أي ليس لله غرض لنفسه بعذابكم ما دمتم على الإيمان والشكر لقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لا يحب أن يجهر بالسوء يجهر بالسوء لأحد من أحد بأن يسبه جهرا ويذكره بالسوء إلا من ظلم استثناء مفرغ أيما كان مظلوما له أن يظهر له أن يظهر ظلم من ظلمه ويدعو عليه بقوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا وقوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وكان الله سميعا بأقوالكم عليا بنياتكم وإن كان لولا أن لا يظهر بل ولا يشتكي إلا لله بقوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم. إن تبدوا تظهروا خيرا عملا خيرا بالإخلاص لا بالرياء أو تخفوه وقت العمل أو تعفوا عن سوء فإنه أيضا من العمل الصالح فإن الله كان عفوا قديرا يعفو عن سيئاتكم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بالإيمان بالله والكفر برسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كمثل كفار الهند يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل وكاليهود والنصارى يؤمنون بموسى ويكفرون بعيسى ومحمد عليهم السلام ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا بين الإيمان والكفر أولئك هم الكافرون حقا لأن إنكار واحد منهم كإنكار كلهم لقوله كذبت عاد المرسلين إذ قالهم أخوهم هود ألا تتقون وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله كلهم ولم يفرقوا بين أحد منهم بين الله ورسله في الإيمان والكفر أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كاملة وكان الله غفورا رحيما لما كان هذا الكلام حقا لا يستطيعون الرد فلذا يسألك أهل الكتاب اليهود أن تنزل عليهم كتابا جملة من السماء لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فلا تعجب بسؤالهم فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة عيانا، كقوله تعالى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم بهذا السؤال، ثم اتخذوا العزة إلها من بعد ما جاءتهم البينات وهي المعجزات، لقوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعدلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا قهرا وغلبة واضحة على قومه، حيث أجبرهم على خلاف طبائعهم، لقوله تعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم على رؤوسهم لأخذ ميثاق منهم، لقوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقلنا له: ادخلوا الباب سجدا أي باب الأرض التي غلب عليها الجبارون من العمالقة، مر في قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا في الجزء الأول، وقلنا لهم: لا تعدوا في السبت، لا تشغلوا أنفسكم في السبت بأمر من أمور دنياكم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا مضبوطا على ذلك، فبما نقضهم ميثاقهم بالاعتداء في السبت وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم في مقابلة الأنبياء قلوبنا غلف مسدورة لا يصل إليها ما تقولون من الحق إنها ليست بمسدورة بل طبع الله عليها بكفرهم، لقوله تعالى: كلا بل ضان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا يؤمنون إلا قليلا إلا يؤمنون قط، لقوله تعالى: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وجملة بل مع تفريعها اعتراض، ولبعد المعطوف عليه كرر قوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما نسبة الزنا، لقوله تعالى حاكيا عنهم: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله مصدق الرسالة عند الله لا عندهم، والحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اشتبه عليهم والأمر هل قتلوه وتركوه حيا، لقوله تعالى: وما قتلوه يقينا. وإن الذين اختلفوا فيها الذين خالفوا بيان القرآن بكون عيسى غير مسلوب إلا في شك من أن يعتقدون أمرا خلاف الواقع، لقوله تعالى: وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هنا قوله اشتبه عليه الأمر هل قتلوه أو تركوه حيا، الصواب اشتبه عليه الأمر عليهم اشتبه عليهم الأمر هل قتلوه أو قتلوا شبيهه، وليس هم ما تركوه حيا قط، وإنما هم قتلوا، لكن بعد ذلك وقع بينهم الشك هل كان هذا المقتول هو الذي ألقي عليه الشبه، لأنهم فقدوا عيسى وفقدوا الشبيه، فقدوا رجلين، فهنا وقع عندهم الشبهة ووقع عليهم الشك. نعم. ما لهم به علم أي بهذا الواقع من علم يقيني ثابت غير زائل إلا لكن اتباع الظن فيظنون ما يعتقدونه صحيحا، وما قتلوه يقينا، اليقين متعلق بالنفي راجع إلى المتكلم أو بالمنفي راجع إلى مدعي القتل، بل رفعه الله إليه حيا، لقوله تعالى: وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته موت عيسى، أي من كان من أهل الكتاب حيا حين نزوله عليه السلام إلى الأرض قبيل القيامة للحديث يؤمن به، لقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. هذه الآية قرأت: وإنه لعلم للساعة، لعلم بفتح العين أي لأمارة للقيامة أي نزوله عليه السلام. نعم. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا، لقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يشهد عليهم بإيمان المؤمنين وكفر الكافرين. فبظلم من الذين هاجوا إلى اليهود حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بينها بينها سبحانه في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون أي كانت لهم حلا في حياة موسى عليه السلام ثم حرم عليهم لما ذكر لقوله تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه في الباب الثاني والعشرين من الكتاب الثاني المسمى بسفر الخروج من التوراة وأكلهم أموال الناس بالباطل بالرشا لقوله تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وجملة الجارات من بما نقضهم ميثاقهم إلى قوله تعالى بصدهم وأكلهم متعلق بقوله تعالى حرمنا عليهم أي بفعلهم كذا وفعلهم كذا حرمنا عليهم بقوله تعالى فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما مؤلما لكن الراسخون في العلم منهم أي المتبحرون المتقنون المحققون والمؤمنون أي المسلمون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من كتاب كتب الأنبياء والمقيمين الصلاة عطف على المؤمنون منصوب على المدح كذا في الكشاف يعيد قراءة المقيمون ونصب الصلاة على المفعولية والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر كل هؤلاء يؤمنون بالقرآن فلا تبالي بمن كفر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما من الجنة وزيارة الرب تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا منصوب على شريطة التفسير بفعل قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك من أهالي الإفريقية وأوروبا وأهالي الهند لأن أهل العرب غير مأنوسين بهم وما تقرعت بهم آذانهم لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن لم يذكر نبيا من الأنبياء في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في الهند لأن هذه أولا ما تطرقت إلى أذهان العرب ثانيا أن هؤلاء الأنبياء قد اندثرت أخبارهم بالكلية أما المذكورون في القرآن فإن أخبارهم موجودة عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى لذلك ذكرهم الله نعم وكلم الله موسى تكليما هذه فضيلة خاصة الرسل أن يصلنا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة عذر في العذاب بعد تبليغ الرسل كقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وكان الله عزيزا حكيما إن قومك وإن كانوا ينكرون هذا لكن الله يشهد بما أنزل إليك إنه لحق أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا يكفي شهادته من غيره فهو كاف واف لقوله تعالى أليس الله بكاف عبده أن يظهروا صداقة القرآن لقوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون يظهر صدق القرآن أفصح من صداقة القرآن نعم إن الذين كفروا وصدوا الناس عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا من الهداية إن الذين كفروا وظلموا الناس على الإسلام كبجهل وغيره عليهم ما يستحقون لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم ولا ليهديهم في الآخرة طريقا إلا طريق جهنم لقوله تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا يكن الإيمان خيرا لكم فآمنوا يكن خيرا لكم وإن تكفروا فلا تضروا شيئا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب أيها النصارى لا تغلوا في دينكم باعتقاد الألوهية بالمسيح لقوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولا تقولوا على الله إلا الحق من نسبة الألوهية إليه والعبودية إلى غيره كائنا من كان إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فقط وكلمته أي أثر حكمه يلقاها إلى مريم أي نفخه فيها لقوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وروح منه أي روح شريف مخلوق من حكمه لقوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أي مخلوق من مخلوقاته فآمنوا بالله ورسله أي بوصف الرسالة بهم لا بالألوهية لقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ولا تقولوا آلهة ثلاثة للأب والابن وروح القدس أو مريم الصديقة لقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله انتهوا من التثليث واقصدوا خيرا لكم هو التوحيد لأن مآله خير لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم إنما الله إله واحد سبحانه عن أن يكون له ولد مثله كما تزعمون بل له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وكفى بالله وحده وكيلا لمخلوقاته فما الحاجة إلى اتخاذ الولد لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله فإنه ليس وراء العبودية المخلوق مرتبة عند الله بقوله تعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا ولا الملائكة المقربون يستنكفون كيف يستنكفون ومن يستنكف عن عبادته عبوديته ويستكبر يدخله النار لقوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسيحشرهم إليه جميعا دليل على حذف الجزاء لقوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وقول أبي الطيب فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم كاملة ويزيدهم من فضله يعطيهم زائدا على أعمالهم من فضله لا بإخلاص من فضله لإخلاصهم لقوله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون أي المستنكفون عن عبادته لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ينصرهم لقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يا أيها الناس قد جاءكم برهان هاد من ربكم هو محمد عليه السلام لقوله تعالى حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن لقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فأما الذين آمنوا بالله وحده واعتصموا به أي لم يميلوا إلى غيره لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما هداية خاصة بالمؤمنين لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يستفتونك يطلبون منك الفتوى قل الله يفتيكم في الكلالة أي في الميت الذي ليس له أصل ولا فرع إن امرؤ هلك مات وليس له ولد وله أخت عينية أو علاتية فلها نصف ما ترك الأخت العينية لأخت الشقيق الأخت العلاتية أخت لأب نعم. فلها نصف ما ترك وهو أن يخوها يرثها كل مالها بعد أداء حقوق ذوي الفروض إن لم يكن لها ولد من ذكر ولا من أنثى، فإن كانتا الأختان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك من جهة الفريضة، وإن كانوا إخوة أبقي مخلوطة رجالا ونساء فللذكر منه مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة من أم فالحكم على قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. مر في الجزء الرابع. يبين الله لكم أن تضلوا أي أن لا تضلوا بل تهتدوا، لقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، وقول أبي الطيب أروح وقد حتمت على فؤادي قد حتمت علي فؤادي أروح وقد حتمت علي فؤادي بحبك أن يحل بها سواك، والله بكل شيء عليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ذكر الله قصة عيسى عليه السلام في ثلاثة سور باستضافة، في آل عمران، في النساء، في المائدة. والحكمة من ذلك أن في النساء قصة الميلاد، وما يكون مولودا لا يكون إلها، وفي قصة النساء المواريث، وما يرث وما يورث لا يكون إلها، وفي المائدة الطعام والشراب، ومن يحتاج الطعام والشراب لا يكون إلها. فهذه نسبة ذكر عيسى عليه السلام في هذه السور الثلاث. فنبدأ على بركة الله في سورة المائدة. نعم. سورة المائدة مدنية وهي 120 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود ما عقدت عليه ألسنتكم أو قلوبكم، بقوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أحلت لكم بهيمة الأنعام إضافة العامين الخاص أي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم، بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب لا يتأتي. فالاستثناء متصل ويحتمل أن يكون منقطعا ناظرا إلى الكل غير محل الصيد، حال من ضمير لكم فإنه في المعنى فاعل أي كلوا وأنتم حرم محرمون، حال متداخلة أي كلوا هذه الأنعام مجتنبين حال الإحرام من الصيد البري كائنا ما كان، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إن الله يحكم ما يريد لكن إرادته خير لكم، لقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله التي عينها الله تعالى من المعالم القومية لأهل الإسلام من الوضع والزي والمذهبية من الصلوات والمساجد وغير ذلك، لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، قوله ومن يشاغر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، ولا الشهر الحرام بدء القتال فيه، ولا الهدي ولا القلائد في أعناق الهدايا، ولا تصدوا بالإيذاء آمين قاصدين البيت الحرام بالحج والعمرة تفصيل بعد الإجمال، يبتغون القاصدون الحاجون فضلا من ربهم ورضوانا إلى تؤذوهم بسرقة أموالهم وقطع سبيلهم، لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قد يقول قائل لكن هؤلاء يبتغون فضلا من ربهم رضوانا، يعني هم على الشرك يذهبون إلى مكة حاجين ومعتمرين على الشرك، دل على أنه لا يتعرض للناس في حال عباداتهم، لا يتعرض للناس ولو كانوا كفارا أو مشركين في حال عباداتهم، ما هو مثل بعض الجهلة يقول يجوز تفجير الكنائس، هذا في أي دين؟ هذا ليس في دين الإسلام، هذا في دين كلاب النار. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة، كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ولا يجرمنكم يحملنكم ولا يغرنكم شنآن قوم عداوتهم أن صدوكم عن المسجد الحرام، زمن الحديبية يعني مصدرية بدل من شنآن، أن تعتدوا أي على أن تجاوزوا حدود الله المذكورة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان خلاف الشرع، لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب لمن خالف. حرمت عليكم الميتة الذي لم يذبح ومن شأنه أن يذبح، والدم المسفوح عند الذبح، لقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به مر مثله في الجزء الثاني، والمنخنقة أي المخنوقة، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية التي سقطت من العلوم فماتت، والنطيحة التي نطحتها أخرى بقرونها فماتت، وما أكل السبع كلها تفصيل للميتة، إلا ما ذكيتم أي ما أخذتموه حيا فذبحتم، وحرم عليكم ما ذبح على النصب على الشيء الذي رفع ليعظم من دون الله من صنم أو قبر أو تعزية هندية أو غير ذلك، لقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وأن تستقسموا بالأزلام أي حرم عليكم أن تطلبوا القسمة بالأقداح لتعلموا ما فيه خيركم، والحال أن هذا ليس سبيل العلم، لقوله تعالى: لا يعلم، لقوله تعالى: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ذلكم المذكور من الحرام والاستقسام وغير ذلك فسق خروج من طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من إلحاء دينكم لأنه قد تم وشاع، فلا تخشون في إظهار الأحكام، واخشون اليوم، واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت بإنزال القرآن اليوم أكملت لكم دينكم بإنزال القرآن وأتممت عليكم نعمتي بإرسال الرسول فيكم، لقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ورضيت لكم الإسلام دينا الذي علمكم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اضطر في مخبصة فأكل لأجل مداعة غير متجانف لإثم، أي ما كان عادته عدوانا وتجاوزا عن حدود الله بل كان مخلصا، لقوله تعالى: إن تجتنموا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فإن الله غفور رحيم وسيع المغفرة والرحمة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات أي المباحات التي لم يرد عليها المنع من الشرع فكلوها، لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عليه السلام: ذروني ما تركتكم الحديث، وأحل لكم مقتول ما علمتم من الجوارح جوارح السباع والطير، بيان لما بشرط أن يكون المقتول مأكول اللحم، مكلبين معلمين الكلاب غير حال من ضمير علمتم تعلمونهن مما علمكم الله بإلهامه، فكلوا مما أمسكن الكلاب والطيور أو الطيور عليكم أي لكم لا مما أكل، واذكروا اسم الله عليه أي ما أمسكن لكم عند الأكل، واتقوا الله إن الله سريع الحساب فيجازيكم على أعمالكم. اليوم أحل لكم الطيبات المباحات وطعام الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حل لكم بشرط أن يكون مأكول اللحم في الشرع، وطعامكم حل لهم، وأحل لكم المحصنات أي الحرائر من المؤمنات والمسلمات بالنكاح، وأحل لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، مر في الجزء الخامس. ومن يكفر بالإيمان بعد النكاح بأهل الكتاب بودها فقد حبط عمله الصالح عند الله، قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يكفر بالإيمان بعد النكاح بأهل الكتاب بودها أي بمحبتها، يكفر لأجل امرأة، هذا المقصود، يكفر لأجل امرأة، هذا تفسير الشيخ. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تشتغلوا بكلية بأمور الدنيا بل توجهوا إلى الله بإقامة الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم أن تصلوا، لقوله تعالى: لا تقربوا الصلاة إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق مع المرافق، كقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا واغسلوا رجلكم إلى الكعبين مع الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، واغسلوا الجسد كله، وإن كنتم مرضى على سفر أي مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضاء الحاجة من البول أو البراز، أو لامستم النساء فيجب عليكم الوضوء فلم تجدوا ماء تتوضؤون به فتيمموا فاستعملوا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من وإلى الرسل. بقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما يريد الله ليجعل عليكم بإيجاب الغسل والوضوء مع هذه الموانع من حرج ضيق، ولكن يريد ليطهركم بأصل كان أو خليفة من الوضوء والتيمم، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا بالشكر نعمة الله عليكم أي بالإسلام الذي رفع به النفاق من بينكم، لقوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا مثل ميثاقه الذي واثقكم به على لسان رسوله قلتم سمعنا وأطعنا ما أمرتنا عند إظهار الإسلام، بقوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. واتقوا الله أن تنقضوا عهده إن الله عليم بذات الصدور أي بالأمور التي في الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين مخلصين لله شهداء بالقسط أي بالعدل، بالقسط متعلق بالقوامين ولله متعلق بالشهداء، ولا يجرمنكم يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام مرتان فعلى ألا تعدلوا في القول أو العمل. هو أي العدل أقرب للتقوى أي العدل أقرب أي العدل أقرب الطرق إلى التقوى لأنه شامل لكل عمل، لقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما وافقت الشرع، لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بأحكامنا أولئك أصحاب الجحيم جهنم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قصد قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والأخذ، إذا كف أيديهم عنكم أي وضع بينكم محاربة، لقوله تعالى: هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. واتقوا الله الأمر الاستمرار، وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيظفروا بكل مرادهم. واسمعوا تفصيل التقوى: لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل على تبليغ الأحكام والعمل بها، وبعثنا منهم 12 نقيبا عرفاء، وقال الله لهم: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا أنفقتم في سبيلي لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا هو المفهوم بعينه من الكتاب الثالث من التوراة المتداولة في زماننا من مقامات شتى منها. فبما نقضهم ميثاقهم ما مزيدة لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لذكر الله، لقوله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يحرفون الكلام عن مواضعه التي وضعها الله فيها، ونسوا حظا حصة عظيمة مما ذكروا به على لسان الأنبياء من اتباع الشريعة، ولا تزال تطلع على خائنة خيانة منهم إلا قليلا منهم وقليل من عبادي الشكور. فاعف عنهم واصفح أعرض ولا تبال بل أحسن إليهم إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم على حفظ الشريعة كما هو مفهوم من الباب 14 من إنجيل يوحنا وغيره، فنسوا حظا وافرا مما ذكروا به، قد غيروا التوحيد بالتدليك وافتروا على الله افتراء لا يليق به سبحانه وتعالى، حيث زعموا أن الله ثالث ثلاثة، فأغرينا بينهم اليهود والنصارى العداوة والبغضاء بسبب تركهم كتاب الله إلى يوم القيامة لا يصطلحون قط، وسوف ينبئهم الله بعد الموت بما كانوا يصنعون. في جميع القرآن إذا جاء الخطاب بيا أهل الكتاب فإنه عام، يدخل فيه اليهود والنصارى والمؤمنون الذين كانوا مؤمنين صدقا بموسى وعيسى عليه السلام. وأما إذا جاء الخطاب نصارى واليهود فالمقصود به هذه الفرقة بخصوصها، وهي الظاهرة بالشرك والتثليث وغير ذلك. نعم. يا أهل الكتاب أيها اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد عليه السلام يبين لكم أحكاما كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب عن الناس من التوحيد الخالص الذي بعث له الأنبياء بأسرهم وغير ذلك ويعفو يعرض عن كثير مما يتعلق بذواتكم من سوء الأخلاق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، عطف تفسير أي القرآن لقوله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يهدي به الله من اتبع رضوانه، أي أراد أن يتبع رضوانه لقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، هداية خاصة للمتقين، أي يوفقهم لخير الأعمال لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. للنصارى في المسيح أقوال شتى، يقولون إن الله تجسم بجسم المسيح، فالمسيح هو الله الذي خلق السماوات والأرض ونادى موسى على الطور، وأيضا يقولون مجموع الإبن والأب والروح القدس الله، لا شيء من هذه الثلاثة الله، كما هو شأن الأجزاء الخارجية. رد الله عليهم بكلا الطريقين أبطل جزئية الألوهية بالمسيح وكليتها لقوله تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وأيضا قال سبحانه ردا عليهم: قل فمن يملك من الله شيئا، الجزاء مقدم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه على تقدير حياتها، ومن في الأرض جميعا الشرط مؤخر، أي هو قادر على إهلاكهم، فالهالك كيف يكون معبودا لقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مفهوم الشرطية الاتصال بين المقدم والتالي: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. أي الله خالق لا مخلوق، قادر لا مقدور كالمسيح، فكيف يكون الله هو المسيح والمسيح هو الله. وقالت اليهود والنصارى كلاهما: نحن أبناء الله وأحباؤه، لأننا أولاد الأنبياء. قل إن كنتم أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم، فثبت أنه ليس فيكم ميزة، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي ليس له مانع من تنفيذ المشيئة، إلا أن مشيئته لا تتعلق إلا بمن هو أهلها لقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإلى الله المصير. فيجازيكم يا أهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا محمد عليه السلام يبين لكم على فترة من الرسل، أي في زمان الانقطاع من الرسل، أي ألا تقولوا ما جاءنا من بشير على صالح الأعمال ولا نذير على السيئات، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. واذكروا إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم علية جعل بالضمة فقط. نعم. إذ علية جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، كقوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أن يؤتيها إياكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين أي ألا فتصيروا ذليلين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قاهرين ذوي قوة لا طاقة لنا لمقابلتهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها بأنفسهم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما إهداهما لطريقه لقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لوعد الله إياكم وعلى الله توكلوا فتوكلوا إن كنتم مؤمنين بالله وبوعده. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك الله فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فإذا رأينا أنكم غلبتم عليهم دخلنا. قال موسى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هؤلاء الخارجين من أمر الله. قال الله فإنها محرمة عليهم لن ينالوها 40 سنة بل يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فكان كما قال وتميز الطائع من الفاسق كما تميز المتقي من غير المتقي من أبناء آدم. فانظر واتلوا عليهم نبأ أبناء آدم. يعني هذه القصة متعلقة بما قبلها لا كما يظن بعض الناس. نقف على قوله واتلوا عليهم نبأ أبناء آدم ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.